بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. المؤلف لما ذكر الماء وذكر ظرفه وهو الآنية وذكر مقدمات الطهارة وهي السواك والاستنجاء، بدأ الآن بمقاصد الطهارة. فهو في الحقيقة من هذا الباب بدأ بمقاصد الطهارة، وبدأ من مقاصد الطهارة بالوضوء لأنه من أعظم شروط الصلاة، فقولهم بدأ بمقاصد الطهارة كأن الأبواب السابقة كالممهدة أو كالمقدمات للأبواب اللاحقة، وهي على هذا أهم وهي المقصودة. وقوله باب فروض الوضوء وصفته، عبر في الوضوء بالفروض وعبر بالصلاة بالأركان لوجود الفارق بينهما في بين الوضوء والصلاة. فأركان الصلاة أو النية في الصلاة لا تتجزأ، وإنما تكون لكل الصلاة، بخلاف أجزاء الوضوء فإنها تتجزأ النية عليها. ولهذا نحن نشترط الموالاة والترتيب بين إيش؟ بين أفعال الوضوء، ما يدل على أن كل واحد له حكمه الخاص، وبهذا فرقوا بينهما. قول الفرض يقال لمعان أصلها الحز والقطع. أصل الفرض في لغة العرب عند المؤلف الحز والقطع، فالمعاني الأخرى ترجع إلى هذا الأمر. وقيل أن أصلها في اللغة التأثير، وأن باقي الأركان ترجع لهذا، باقي المعاني ترجع للتأثير وليس للحز والقطع. فالحز والقطع سمي بذلك لأن له تأثيرا. ويظهر لي والله أعلم أن هذا القول الثاني أحسن وأقرب لمعنى هذا اللفظ. وقوله وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وعلى هذا على كلام المؤلف يكون الفرض والواجب واحد، يكون الفرض والواجب عند الحنابلة واحد. وهذه المسألة فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد، أي مسألة هل الفرض والواجب واحد أو لا. الرواية الأولى التي يفهم كلام المؤلف أنها هي المذهب، أن الفرض والواجب واحد، أن الفرض والواجب واحد. الرواية الثانية أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بدليل ليس مقطوعا به. الرواية الثالثة أن الفرض ما ثبت بالقرآن فقط، فلا نطلق على أي حكم أنه فرض إلا إذا كان دليله من القرآن، والواجب ما ثبت بالسنة، والواجب ما ثبت بالسنة. الرواية الثانية قريبة من الرواية، عفوا الرواية الثالثة قريبة من الرواية الثانية، لكن الحنابلة جعلوا هذه المسألة ثلاث روايات. وبالفعل الرواية الثالثة وإن كانت قريبة لأنها أخص، بمعنى أنه قد يكون هناك دليل مقطوع به من السنة لكونه متواترا مثلا، ولا يصح أن يطلق على ما وجبه فرضا. الحاصل هذه ثلاث روايات عن المذهب، عن الإمام أحمد، والمذهب هو الرواية الأولى. نعم. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. طيب، والوضوء بدأ المؤلف لما كان الحديث الآن عن الوضوء بدأ بتعريفه. فالوضوء يقول استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. الأعضاء الأربعة في الوجه واليدان والرجلان والرأس، فهذه الأعضاء الأربعة المقصودة في الإطلاق في الوضوء. والحنابلة قالوا وجه تخصيص هذه الأعضاء بالوضوء دون بقية أعضاء البدن أن هذه الأعضاء الأربعة هي أكثر الأعضاء مسارعة للذنوب، فأراد الشارع أن يوجب فيها التطهير الظاهر للإشارة إلى وجوب العناية بالتطهير الباطن. يعني وهذا يعني التماس حسن، التماس حسن، وإن كان كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه أن سبب تخصيص هذه الأعضاء الأربعة هو أنها أكثر الأعضاء عرضة لما يحتاج التنظف منه، عرضة لما يحتاج إلى التنظف منه. وقد تكون الحكمة تشمل الأمرين، وإن كانت الحكمة الأولى لا تخطر على بال العوام ولا الخواص، لا على بال العوام ولا على بال الخواص، وإنما يذكرها العلماء في مثل هذه المدونات. قوله على صفة مخصوصة، يعني على الصفة المخصوصة التي سيأتي تفصيلها في الكتاب من الترتيب والموالاة والاستيفاء رحمك الله إلى آخره. يقول رحمه الله تعالى: وكان فرضه، أفادنا المؤلف أن الوضوء فرض، والوضوء فرض بالإجماع والنص، أو بالنص والإجماع، بالنص والإجماع، كما سيأتينا في الآية الكريمة التي أمرت بالوضوء، وكذلك أجمعوا على أنه فرض، أجمعوا على أنه فرض يعني من حيث الأصل. فهو في الحقيقة بالنسبة لروايات الإمام أحمد هو فرض على كل الروايات، طبعا رواية التي لا تفرق بين الفرض والواجب لا أشكال فيه، لكن على الرواية الأخرى هو فرض باعتبار كل الروايات. يقول: وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. أفاد المؤلف أن الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء مع الصلاة، وعلى هذا فهو مفروض في مكة، وعلى هذا فآية المائدة مقررة وليست مؤسسة، مقررة وليست مؤسسة. والحديث الذي يشير إليه لعله يشير لحديث أن جبريل نزل بفرض الماء، بفرض الوضوء والصلاة، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بفرض الوضوء والصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة مفروضة في مكة، وعلى هذا فالوضوء مفروض في مكة وليس مفروضا في المدينة، هذا هو مذهب الحنابلة وهذه أدلتهم. ثم بدأ بالفروض فقال: نعم، فروض ستة: أحدها غسل الوجه بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. نعم، فروضه ستة، بتتبع الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تبين أن فروض الوضوء ستة. أحدها غسل الوجه، غسل الوجه فرض، غسل الوجه فرض في الكتاب والسنة، وسيأتي بكلام المؤلف حد الوجه الذي يجب أو الذي افترض أن يغسل، ولا إشكال في أن غسل الوجه فرض ويجب ولا يصح الوضوء إلا به، لكن سيأتي الحديث حول مسألة حد الوجه هو الذي فيه يعني الخلاف. قوله لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، الآية صريحة بالأمر بغسل الوجه عند إرادة الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل ولا لا عمدا ولا سهوا. الصحيح من المذهب أن الوضوء والاستنشاق فرض، وهو منصوص الإمام أحمد وعليه جماهير الحنابلة، والحنابلة استدلوا على وجوب المضمضة والاستنشاق بأدلة. الدليل الأول هذا الذي ذكره المؤلف، أن الوجه داخل في، أن الأنف والفم داخل في حد الوجه. معنى هذا الدليل أن كل دليل يدل على وجوب غسل الوجه فهو يدل على وجوب غسل الفم والأنف الذي هو المضمضة والاستنشاق، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني لهم أن الأنف والفم في حكم الظاهر، وكل ما هو في حكم الظاهر يجب أن يغسل، والدليل على أنه في حكم الظاهر أنه لو وجدت نجاسة على الأنف أو الفم لوجب أن تغسل، لوجب أن تغسل، ولو كانت في حكم الباطن لم تجب أو لم يجب غسلها. وأيضا يدل على أنها في حكم الظاهر أنه لو وصل الطعام إليها ثم ابتلعه لأفطر، وهذا يتعلق بحكم الظاهر، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا أنه في الباب مجموعة من الأحاديث المرسلة التي تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. والقاعدة تقول أن الأحاديث المرسلة إذا تأيدت بظاهر القرآن وظاهر السنة فإنها تكون حجة بالاتفاق، فإنها تكون حجة بالاتفاق. وهذا الدليل يبين أمرين، يبين أن هذه المسألة فرع لقاعدة المرسل إذا اعتضت بظاهر القرآن والسنة أن يكون حجة بالاتفاق، فهو هذا مثاله. ثاني أصل المسألة وهو أنه هذا هو الدليل، طبعا هذا الدليل قرره شيخ الإسلام، وهو أن المرسل إذا اعتضد بهذه الأشياء أنه يصبح حجة بالاتفاق. ولا يشكل على هذا أن نقول كيف يكون حجة بالاتفاق والوضوء والاستنشاق فيه خلاف، هذا لا يشكل، لأنه قد يكون الدليل حجة لكن يتنازع في الاستدلال به، يتنازع في وجود معارض له، يتنازع بدليل في التعارض والترجيع بينه وبين دليل آخر، فلا إشكال من هذه الجهة. المهم أنه هذه أدلة الحنابلة، ثلاث أدلة، وهي كما ترون من أقوى الأدلة في الحقيقة، بالإضافة إلى مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بهما ولو مرة واحدة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى منه الإخلال، عفوا جرى منه ترك ما ليس بواجب، ولهذا توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، كذلك ترك تجديد الوضوء ليبين أنه سنة. فمن المعهود عنه صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأفعال لبين أنها ليست واجبة، فلما داوم على المضمضة والاستنشاق عرفنا أنه ما واجبان. فهذه الأدلة تدل على بوضوح على مسألة أنهما واجبان، وأن مذهب الحنابلة قوي في هذه المسألة. لكن مع ذلك عن أحمد في هذه المسألة سبع روايات، وهو من المواضع النادرة القليلة التي فيها هذا العدد من الإمام أحمد في الروايات. الرواية الأولى التي هي المذهب والتي أخذناها وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، يعني الذي يقولون فيها الوجوب مطلقا. الثاني وجوبهما في الحدث الأكبر. الثالث وجوبهما في الحدث الأصغر. الرابع وجوب الاستنشاق وحده. الخامس وجوب الاستنشاق في الحدث الأكبر. السادس وجوب الاستنشاق في الحدث الأصغر. السابع أنها سنة مطلقة. فسبع روايات. طبعا أقوى الروايات المذهب، الرواية التي تقول بوجوب الاستنشاق وحده أيضا قوية، والإمام أحمد قال إنما جاءت الأحاديث في الاستنشاق، فعلا الأحاديث التي فيها أمر كلها في الاستنشاق. وعلّلوا أيضا تعليل لطيف، وهو أن الفم يغلق تتمكن من التحكم في إغلاقه، والأنف مفتوح دائما، فناسب هذا الوجوب في الأنف. الحاصل يعني هذا مما يقوي الحقيقة الرواية بوجوب الاستنشاق، لكن نحن لسنا في صدد الترجيح. لكن الإمام أحمد عنه سبع روايات، ويبدو لي أن السبب واضح، وهو عدم وجود نص مباشر في المسألة، عدم وجود آثار فيما أعلم في المسألة، يعني قوة وتعارض الأدلة الأخرى، عدم ذكر المضمضة والاستنشاق بصراحة في الآية، مع أن الآية اتفقوا على أنها جاءت في سياق ذكر الواجبات. فمجموع هذه الأمور هو الذي أوجب للإمام أحمد والله أعلم يعني أن تنقل عنه مثل هذه الروايات. قوله رحمه الله فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق، وجوب المضمضة والاستنشاق فرع لقاعدة الأمر المجرد عن القراء أن يقتضي الوجوب، وهو كما تقدم القاعدة هذه مذهب الجماهير من أهل العلم، لم يخالف فيها إلا قلة. وقوله في وضوء ولا غسل ولا عمدا ولا سهوا، السبب واضح، وهي أنها فرض كالركن في الصلاة لا يسقط أبدا، لما قررنا أنها فرض فلا تسقط في أي حال من الأحوال. نعم افرأ. والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. نعم. والثالث الثاني غسل اليدين، غسل اليدين واجب بالنص والإجماع، لا إشكال في وجوبه، غسل اليدين واجب بالنص والإجماع ولا إشكال في وجوبه. وقوله مع المرفقين، الصحيح من المذهب أنه يجب على المتوضئ إذا غسل يديه أن يغسل المرفقين، أن يغسل المرفقين. هذا منصوص الإمام أحمد وهو المذهب، هذا منصوص الإمام أحمد وهو المذهب للآية وأيديكم إلى المرافق وسيأتينا وجه الاستدلال بها. وعنه رحمه الله لا يجب غسلهما في الغسل، بالنسبة لي أنا لم أفهم هذه الرواية. لماذا لم أفهم هذه الرواية؟ ما معنى أنه لا يجب أن يغسل في الغسل؟ إما أن يقصد أنه لا يجب أن يغسل في الوضوء الذي فعاد الأمر للوضوء، صار الكلام عن الوضوء، أو يقصد لا يجب أن يغسل في الغسل. كيف لا يجب أن يغسل في الغسل؟ هو يجب أن يعمم الجسد بالماء، واضح؟ أنا لم أفهم هذه الرواية. طبعا قد يكون القصور مني، هذا احتمال، هذا الراجح، قد يكون هناك خطأ في نقل الرواية. ما أنا لم أفهم هذه الرواية، كيف يعني لا يجب غسلهما في الغسل أو لا يجب إدخالهما في الغسل؟ غير واضح بالنسبة لي، غير واضح. ممكن يبحث أحدكم بعد الدرس يبحث، فإذا تبين له نذكرها في الدرس القادم. الحاصل أنه يجب أن يغسل المرفقين إذا أراد أن يتوضأ. والمؤلف يقول لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، قوله إلى المرافق، إلى في هذه الآية بمعنى مع، بمعنى مع، لأن القاعدة تقول أن الغاية إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل، دخل، وإن كان الأصل أن ما بعد إلى لا يدخل فيها، لكن إذا كان من جنس واحد فإنه يدخل. ويدل على دخوله بالإضافة إلى هذه القاعدة اللغوية، يدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل المرفقين صلى الله عليه وسلم. والقاعدة تقول أن الفعل إذا خرج لبيان أو لامتثال أمر فحكمه حكم هذا الأمر، حكمه حكم هذا الأمر. فتبين من مجموع هذا أنه يجب أن يغسل المرفقين. نعم. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. طيب، يجب مسح الرأس، يقول والثالث مسح الرأس، يجب مسح الرأس بالنص والإجماع من حيث الجملة، يجب مسح الرأس بالنص والإجماع من حيث الجملة. فلا إشكال في أنه لا يصح الوضوء إلا بمسح الرأس، والآية صريحة بالأمر بمسح الرأس، فهذا لا إشكال فيه. وقوله والثالث مسح الرأس، اشترط على الصحيح من المذهب أن يمسح، فإن لم يمسح فإنه لا يجزئ. فمثلا لو بلل الرأس بلا مسح فإنه لا يجزئ، فالمسح مقصود هنا. ولو غسل الرأس غسلا بلا مسح فإنه لا يجزئ. وقوله رحمه الله تعالى كله، يجب على المذهب تعميم الرأس مطلقا للذكر، للرجل والمرأة، وإن كانوا اختلفوا في رحمك الله، اختلفوا في ترك اليسير، فمنهم من أجاز ترك اليسير، ومنهم من قال أن أكثر الحنابلة على عدم المجاوزة والمسامحة ولو في اليسير، لكن هذا خلاف جانبي. المهم الآن في المذهب يجب تعميم الرأس لما سيأتي من أدلة، سيذكر المؤلف أدلة وجوب تعميم الرأس. لكن هذه المسألة فيها روايات عن الإمام أحمد، هذه المسألة فيها روايات عن الإمام أحمد. الرواية الأولى وجوب مسح جميع الرأس مطلقا، وهي المذهب، وهي المذهب. الرواية الثانية وجوب مسح أكثر الرأس، وجوب مسح أكثر الرأس، هذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد، لكن الحنابلة اختلفوا في تفسير الأكثر، فقيل الثلثان فأكثر، وقيل ما فوق النصف ولو بقليل. الرواية الثالثة مسح، وجوب مسح قدر الناصية. وعلى هذه الرواية الواجب أن نمسح ماذا؟ قدر الناصية من أي جزء من الرأس. واضح؟ قدر الناصية من أي جزء من الرأس. وقال بعض الحنابلة بل أحمد، بل الإمام أحمد يريد مسح الناصية فقط، لكن هم الحنابلة في الجملة عبروا عن هذه الرواية بقدر الناصية. الرواية الرابعة وجوب مسح البعض للمرأة دون الرجل. ففي المسألة أربع روايات، في المسألة أربع روايات. المذهب منها الأول، المذهب منها الأول، طبعا كون المذهب الأول غريب. لماذا غريب؟ لأن المشهور عن الإمام أحمد والأكثر الرواية الرابعة. نأخذ عبارات بعض كبار الحنابلة. نحن قلنا الرواية الرابعة أنه يجزئ مسح البعض للمرأة دون الرجل، أليس كذلك؟ يقول خلال عن هذه الرواية: هذه الرواية هي الظاهرة عن أحمد. وقال أيضا العمل، لاحظ عبارة العمل، في مذهب أبي عبد الله رحمه الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها. ويقول الشيخ ابن قدامة: الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. قال الخلال العمل في مذهب أحمد أبي عبد الله أنها إن مسحت مقدم رأسها أجزأها. وقال مهنا قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قلت له: ولما؟ قال: كانت عائشة تمسح مقدم رأسها. المذهب أن وجوب مطلقا، وتبين معنى أن مطلقا يعني بالنسبة لإيش؟ للرجل والمرأة. لكن يبدو لي أنا أنه ينبغي، أنا أقول ينبغي يعني أن يكون المذهب الرواية الرابعة لأمرين. الأمر الأول أنه عليها العمل في المذهب، الأمر الثاني أنها الأشهر والأكثر عن أحمد. الأمر الثالث أنه ظاهر فتوى الإمام أحمد أنه لا يوجد ما يدفع فتوى عائشة. ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يوجد ما يدفع فتوى عائشة. فالواجب، أو يعني ما أقول فالواجب، ينبغي أنه المذهب الرواية الثالثة الرابعة التي قال عنها الخلال وابن قدامة أن هي المشهورة عن الإمام أحمد. ولا أدري لماذا خرجوا عن هذه الرواية، قد تمسكوا بالعمومات إلى آخره. ومن المعلوم أن واحد مثل الخلال متقدم، وهو الذي جمع علم الإمام أحمد، ينقل هو ومهنى عن أحمد مثل هذه الروايات، يجب، كان ينبغي المصير إليها. قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى وأرجلكم، قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، لا في وامسحوا برؤوسكم. وجه الاستدلال بالآية على وجوب الاستيعاب أن الباء للإلصاق. ما معنى أن الباء للإلصاق؟ المعنى عند الحنابلة أنه يكون معنى الآية امسحوا رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم، وكون الباء للإلصاق جعلوه قاعدة، ومثلوا له بهذه المسألة. فمن القواعد التي يندرج تحتها فروع أن الباء للإلصاق. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجة. على المذهب يجب مسح الأذنين، على المذهب يجب مسح الأذنين. وجوب مسح الأذنين، لاحظ معي، وجوب مسح الأذنين من المسائل المبنية على مسائل أخرى. فوجوب مسح الأذنين مبني على مسألتين. المسألة الأولى وجوب استيعاب الرأس، المسألة الثانية أن الأذنين من الرأس. ما معنى أن هذه المسألة مبنية على هاتين المسألتين؟ ما معنى هذا؟ صحيح، أحسنت. معنى أنه مبني عليهما يعني إذا قلنا بوجوب استيعاب الرأس وأن الأذنين منه، فاختلفوا هل يجب أن نمسح أو لا. واضح ولا لا؟ طيب إذن هذه هي المسألة التي قلنا أنه المذهب وجوب مسح الأذنين وأنه مبني على هذا الأمر. الأدلة هو ذكر قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وتقدمت معنا أليس كذلك الروايات في كون الأذنين من الرأس عن الإمام أحمد في موضع سابق. وأما حكم مسح الأذنين ففيه عن أحمد روايتان. الرواية الأولى الوجوب، ورواية الوجوب من المفردات، لكن عليها أكثر الحنابلة، هي من المفردات لكن عليها أكثر الحنابلة. الرواية الثانية عدم الوجوب، يعني أنها مستحب، وهذه الرواية هي الأشهر، هذه الرواية هي الأشهر. وأيضا اختارها مجموعة من المحققين مثل الخلال وابن قدامة. نحن أحيانا تأتينا مسائل الجمهور من الحنابلة والأشهر عن أحمد كلاهما واحد، لكن تأتي مسائل مثل هذه المسألة جمهور الحنابلة على إيش؟ على خلاف الأشهر عن أحمد. وكما قلت ربما سابقا أن مجموعة هذه المسائل تحتاج حقيقة إلى نوع دراسة، ما الذي يجعلهم يتركون الأشهر عن أحمد، ما الذي يجعلهم يتركون الأشهر عن أحمد، وهي قريبة من المسألة السابقة. نعم. والرابع غسل الرجلين، لكن إن أردتم أن نقرأ ما يبين قضية أن الأشهر عن أحمد عدم الوجوب، يقول وعنه لا يجب مسحهما. قال الزركشي هي الأشهر نقلا، وقال الخلال لحظة عبارة الخلال، قال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عمدا أو عامدا أو ناسيا أنه يجزئه. كلهم، مع أنه في رواية أخرى، وربما هذا الذي جعل شيخ الإسلام يقول أنه لا نقول أن الخلال استوعب الروايات بل ترك روايات كثيرة منها. هنا هو يقول الآن كلهم، مع أنه في رواية صريحة عنه بالوجوب وهي المذهب، وهي المذهب. فتركهم لقول الخلال كلهم الذي يشعر بأن عامة أصحاب الإمام أحمد يرون عنه عدم الوجوب واختيارهم الرواية غير المشهورة نقلا كما قلت يحتاج إلى بحث. نعم. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. والرابع غسل الرجلين. غسل الرجلين واجب بالنص وإجماع الصحابة، وليس بالنص والإجماع، ولكن بالنص وإجماع الصحابة. روي إجماع الصحابة بإسناد حسن، فالصحابة لا يوجد عنهم خلاف، يوجد بعض الخلاف اليسير في من بعدهم، لكن الصحابة ليس عنهم خلاف. الحاصل أنه أجمع الصحابة على وجوب غسل الرجلين كما سيأتينا في المداولات. قوله مع الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل، فيجب أن يغسلا. وغسل الكعبين منصوص أحمد وهو الصحيح من المذهب، منصوص أحمد وهو الصحيح من المذهب للآية كما سيأتينا. وعنه لا يجب أن يغسلا، عنه رواية أخرى لا يجب أن يغسلا، لكن الرواية الأولى هي المذهب وهي المشهورة وهي المتوافقة مع ظاهر القرآن. وقوله أرجلكم إلى الكعبين، هذا فيه دليل على أمرين: وجوب الغسل وأنه إلى الكعبين. أما أنه إلى الكعبين فتقدم أن إلى بمعنى مع، ونفس الكلام في المرفقين. يبقى معنى أنها دليل على الغسل، هم يقولون الآية دليل على الغسل على قراءة نافع ومن وافقه بالنصب، فقراءة نافع ومن وافقه بالنصب تدل على وجوب الغسل لأن تكون معطوفة على غسل اليدين. بقينا في قراءة الجر، الحنابلة أجابوا عن قراءة الجر بأحد أمرين: الأمر الأول أن هذا الجر للمجاورة، ولكن ضعفوه بوجود الواو. الجواب الثاني أن المسح في لغة العرب يطلق على الغسل والمسح، ولهذا يقولون تمسح يعني توضأ. المسح يطلق في لغة العرب على إيش؟ على المسح والغسل. وقد بينت النصوص المتكاثرة الصحيحة أن المراد بالآية الغسل وليس المسح، فغاية ما هنالك أن تكون الآية مجملة وبينتها النصوص أو السنة. والفعل إذا جاء بيان لمجمل فيه أمر فحكمه حكم هذا الأمر، فحكمه حكم هذا الأمر. أجابوا عن الآية بهذين الأمرين. ووجوب الغسل يعني واضح من السنة جدا، لكن مقصود العلماء الإجابة عن رواية الجار. نعم. ويقوي هذا كله أن جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه غسل صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يكون الخلاف المروي عن بعض التابعين ومن بعدهم إما أنه لا يثبت أو أنهم لم يقفوا على هذه الأدلة، فإن كان ثابتا عنهم مع وقوفهم على هذه الأدلة فهو بلا شك خلاف شاذ، فهو خلاف شاذ، وتنطبق عليه تعاريف الشاذ المختلفة. تقدم معنا أن العلماء اختلفوا في تعريف الشاذ، القول الشاذ على كل تعريف تنطبق على هذا القول. نعم. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بكل من أضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. طيب، يقول والخامس الترتيب. الصحيح من المذهب والمنصوص عن أحمد وجوب الترتيب وأنه من فروض الوضوء فلا يصح إلا به، وسيأتينا في كلام المؤلف الدليل واضح في كلام الشيخ منصور، الدليل واضح. إذن الترتيب عند الحنابلة واجب وفرض منصوص عليه وهو الصحيح عندهم. وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبقية الأعضاء، فأخذ بعض الحنابلة لا سيما من المتأخرين من هذه الرواية رواية أنه لا يجب الترتيب أصلا، لا يجب الترتيب أصلا، واضح. لكن كثيرا من الحنابلة ردوا على هذا التفريع أو التخريج وبينوا أن هذا لا يصح تخريجا. نأخذ عبارات الشيخ الزركشي، نحن نقول أن بعض الحنابلة ماذا صنع؟ أخذ من هذه الرواية رواية بأن الترتيب لا يجب مطلقا. يقول الشيخ الزركشي معلقا وأبى ذلك عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم، منهم أبو محمد يعني ابن قدامة والمجد في شرحه قال في المغني لم أرى عنه فيه اختلافا، لم أرى عنه فيه اختلافا، وقال في الحاوي الكبير لا أعلم فيه خلافا في المذهب إلا أبا الخطاب حكى رواية عن أحمد أنه غير واجب. وتصرف الشيخ ابن قدامة هنا والمجد صحيح، وهذه الرواية لا يأخذ منها رواية بعدم الوجوب مطلقا، ويتحصل الآن معنى أنه ليس عن الإمام أحمد بالترتيب في كل الوضوء إلا رواية واحدة وهي الوجوب، إنما عنه رواية في المضمضة والاستنشاق، إنما عنه رواية في المضمضة والاستنشاق، وتعدية بعض المتأخرين لها للكل ليس بصحيح بشهادة كبار الحنابلة وهو كذلك. ثم قال في الاستدلال على ما ذكر الله تعالى، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. العلماء قعدوا قاعدة وهي أن العرب الفصحى لا يقطعون النظير عن نظيره إلا لفائدة، فإذا تقرر أنه لا يقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة فلا توجد فائدة في هذا السياق إلا الترتيب، واضح؟ فإن قيل بلى توجد فائدة، والفائدة هي استحباب الترتيب، نحن نقول الفائدة هي استحباب الترتيب وليس وجوب الترتيب. فالجواب على هذا ما تقدم، وهو أن الآية لا يذكر فيها إلا الواجبات، لا يذكر فيها إلا الواجبات، فهي مسوقة مساق بيان الواجبات. فالقول بأن الفائدة من قطع النظير عن النظير في هذا السياق هو الاستحباب لا يتناسب مع سياق الآية، وبهذا تم الاستدلال بهذه القضية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فإذا هذا دليل مرتب، فهو صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يقبل الوضوء إلا بالترتيب، لكنه رتب وقال لا يقبل الوضوء إلا بهذا إلا بهذه الصفة. فإن قيل قد روي عن علي رضي الله عنه أن الترتيب لا يجب، وأنتم تقولون يجب أن نفهم النصوص على وفق فهم الصحابة، فالجواب أن الإمام أحمد أجاب عن هذا الأثر جواب واضح بجواب واضح، وهو أن علي رضي الله عنه أراد تقديم اليسرى على اليمنى، أراد تقديم اليسرى على اليمنى، يعني أراد بالجواز تقديم اليسرى على اليمنى. طيب، فإن قيل سلمنا هذا، فابن مسعود روي عنه أنه لا يجب الترتيب، فما الجواب؟ فالجواب أنه لا أصل لهذا الأثر عن ابن مسعود، هذا أثر باطل لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه. وبهذا سلم لنا الاستدلال. فإذا جمعنا ظاهر القرآن مع ظاهر السنة تعارضت على وجوب الترتيب الذي هو مذهب الحنابلة. نعم، يقول رحمه الله تعالى: فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. لما قرر وجوب الترتيب أراد أن يبين بعض الآثار المترتبة على ترك الترتيب ليبين معناه، لأنه كان يرى هو أن الترتيب والموالاة يحتاج إلى شيء من التوضيح. يقول: فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. ما هو الذي لم يحسب له؟ لم يحسب له كل عضو غسل قبل الوجه، لأنه خل فيه بالترتيب. وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. إذا توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه، لأنه في المرة الأولى نحسبها للوجه، والثانية لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة للقدمين، فبهذا يكون توضأ مرتبا، لكن بشرط أن يكون هذا الوضوء المنكس قريب من بعض حتى لا نقع في مخالفة الموالاة، حتى لا نقع في مخالفة الموالاة. يقول: ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. لماذا؟ كيف؟ لأنه لم يرتب، لأنه الآن لما غسل كل الأعضاء جملة واحدة، الذي غسل في الحقيقة أولا هو الوجه، باقي الأعضاء غسلت قبل الوجه فلا يعتبر. ومن هنا نعلم أن الحنابلة يريدون بالترتيب أن يقع بعضها بعض بعض، ولا يريدون أن تغسل جملة واحدة، وإنما يريدون حقيقة هذا الترتيب أن يكون كل واحد تلو الآخر. نعم، ثم قال: وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاءه وإلا فلا. إذا خرج مرتبا أجزاءه، وإن لم يخرج مرتبا فإنه لا يجزئه، فإذا خرج بالترتيب بالأعضاء الأربعة صح الوضوء، لأنه صح وصدق عليه أنه رتب. لكن هل يمكن أن يخرج بغير هذه الطريقة؟ الإنسان إذا انغمس أول ما يخرج منه ماذا؟ إذن يعني هل هو تحصيل حاصل كلام المؤلف؟ ها؟ لا، ليس تحصيل حاصل لأن بطبيعة الحال، لأنه ربما يخرج الإنسان أول ما يخرج يديه، ربما يخرج رجليه، هذا ليس تحصيل حاصل. لكن هذه المسائل كلها للتمرين، هذه المسائل كلها للتمرين، وإلا فما الذي يستدعي أن الإنسان يصنع هذه الأمور، يتوضأ منكسا أو يخرج مرتبا أو إلى آخره؟ واضح لنا هذه القضايا يذكرونها، وهي يعني للتمرين. نعم، الانغماس قد يسأل عنه بعض الناس، أحيانا يسأل عن الانغماس إنه يخرج، هل يكفي أن يسبح أو أن ينغمس في الماء عن الوضوء؟ فالجواب: لا يكفي إلا إذا خرج مرتبا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.